السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الإمام الإسماعيلي واعتقاد أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن ينفع به الأمة الإسلامية، نسأل الله لنا في علاه أن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، وأن يجعل هذه المجالس نواة لنصرة الأمة ولقيادة الأمة ولسيادة الأمة ولريادة الأمة ورفع الغمة عن الأمة. فكم وكم من مجالس يرضى الله عنا بها، فيقبل من داع رفع يديه صدقا وإخلاصا لوجه الله الكريم فيقبل دعاءه، والأمة لا تنتصر إلا بدعاء الصالحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بدعائكم. وأيضا فكم وكم من رفع يده صادقا مصدقا خالصا مخلصا لله جل في علاه فنصر الأمة به. مقاله للبراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، كان البراء مستجاب الدعوة، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، إن أقسم على الله أبره. قال يا براء أدعو تقسم على ربك، فما ارتضى في أول يوم. في اليوم الثاني، في اليوم الثالث قالوا له أدعو ربك أن يفتح علينا، حفظكم ربي جميعا. فرفع يديه وقال اللهم ولنا ظهورهم واجعلني أول شهيد فيهم، وقد كان ما دعا به. نسأل الله جل في علاه أن ينصر هذه الأمة وأن يجعلها تتبوأ مكانتها التي خلقها لها. قد قال الله تعالى عن هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، والله جل في علاه قد بشر هذه الأمة ببشارة نبيها صلى الله عليه وسلم بالتمكين والرفعة. قال بشر هذه الأمة بالتمكين بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين، لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أنا لا أنسى أحدا قط، وأدعو الله أن تكون هذه المجالس تفريجا لكرباتين. اعلم أن فسطاط المسلمين بالغوطة، والمعنى أننا في علامات ساعة، ولعل الله جل وعلا يجعل حصن المسلمين هناك، وأهل الشام هم ساداتنا يحافظون على بيضة المسلمين وينصرون حياض المسلمين يذبون عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، فهم ساداتنا بحق، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع عنهم البلاء وأن يدحض الكافر والكفر الذين معه يعاونونه. اللهم أمين يا رب العالمين. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، الله أكبر، قال الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، نعم، قال وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال لا معدل عما ورد به. اجعلنا في الثانية مهمة جدا نقف معها طويلا. قال وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قف، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، قبول ما نطق به الكتاب. الكتاب هو القرآن، الكتاب هو القرآن، وهو كلام الله جل في علاه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر آية منه. قد قال الله جل في علاه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بآية بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فتكلم الله بالقرآن وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. قال الله تعالى: رب العالمين في كتابه المبين تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الله جل في علاه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال: وما صحت من روايات ما بقال. قال: وما صح هذا أنوات ما عندك هو هذا هو. قال: وما صح ما نطق به الكتاب. نعم. قال: وما صح أقول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما صحت به الرواية. فتكلم هنا على القيد الصحيح أننا لا نأخذ ولا نعتقد باب اعتقاد ولا نعتقد إلا بما صحت به الروايات، يعني ما ضعف به الرواية لا نأخذ به بحال من الأحوال، لا سيما وأننا نرد على أهل البدع والضلالات الذين يعني يريدون حشر الأمر باعتقادات ثم اعتقدوا قبل أن يستدلوا كما سأبين. يعني منهم من يقول بأن أبا طالب في الجنة يعتقد ذلك، ومنهم من يقول لا تقرأ تبت يدا أبي لهب وتب تحزن النبي بذلك، هذا اعتقادات باطلة. ونحن نقول استقامة الأمة باستقامة عقيدتها، استقامة الأمة باستقامة عقيدتها، وأيضا رفعة الأمة برفعة بصحة اعتقادها. قلت دائما أن الانحراف العقدي يؤدي إلى انحراف في الفقه وفي غيره، والانحراف العقدي يودي بالأمة إلى التردي. الأمة بأسرها انتحرت واندحرت قوتها وكرامتها وعزتها عندما انتشرت البدع، فعود على بدء. فصحة الروايات إذا لا نعتقد إلا بصحة الروايات. إذا هذه الجزئية من المتن صراحة لو وقفنا معها مجلدات ما انتهينا، لأن فيها مسائل ثلاثة من أهمية المكان. المسألة الأولى الكلام على أن القرآن والسنة صنوان يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال، والاعتقاد لا يمكن أن يكون من كتاب دون سنة أو من سنة دون كتاب بحال، وأن الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب، وهذا سنبينه إن شاء الله. المسألة الثانية التي نبحث فيها هو الكلام على أنه لما قال قبول ما نطق به كتاب الله جل في علاه لأمرين: الأمر الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه دون تحريف ولا تأويل على ما يزعمون، دون تحريف ولا تعطيل، وإثبات ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه دون تحريف ولا أيضا تعطيل. ثم الكلام على قبول ما نطق به الكتاب كونا وشرعا، يعني قدرا وشرعا، وما جاء به السنة قدرا وشرعا. ففي القدر انقياد واستسلام، ففي القدر الاستسلام والرضا، وفي الشرع الانقياد والاتباع. هذا معنى قول المصنف قبول ما نطق به الكتاب. أولا قال الكتاب وما صحت به الروايات، إذن السنة مع الكتاب صنوان لا ينفكان يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه مبينا أن السنة كالقرآن. نعم كالقرآن، كالقرآن نعم كالقرآن، ما لك، هي والقرآن سواء. وليس لأحد أن يقول لن أأخذ إلا من كتاب الله مبتدع ضال، ومن ترك السنة كلية كفر، هذا كفر مستقل، لأنه لم يرضى برسول الله محمدا نبيا ورسولا. قال الله جل في علاه مبينا أن الكتاب والسنة لا ينفكان بحال من الأحوال. قال لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. لما قال إن علينا بيانه، البيان من الله جل في علاه، ولكنه جاء في الآية الأخرى قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما. بريك تفضل الشيخ محمد أنور، نفرض الإخوة كلها أيضا تستفيد منه جزاء الله خير، وحمد عبد السلام أيضا كان يدخل جزاء الله خير الجزاء، هؤلاء من المشايخ الكرام. الغرض المقصود بأن الله جل في علاه يبين أن السنة والقرآن سنوان. قال وأنزل عليك الكتاب، شوف المنة العظيمة له، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة. الإمام الشافعي يقول أجمع من نعلم من علمائنا أن الكتاب والقرآن كلام الله جل في علاه، وأن الحكمة هي السنة، البيان هي السنة. ولذلك قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وأعظم من ذلك ما جاء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ردا على هؤلاء العداة الذين يعتدون على كتاب الله قبل سنة النبي، الذين يقولون لا نأخذ إلا من كتاب ربنا، يلقمون أنفسهم بالقرآنيين، هذا كفر مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف أن أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظروا أترك ننظروا في كتاب ربنا، ما وردناه حلالا أخذنا به، ما وردناه حراما تركناه. فقال النبي مبينا لهؤلاء الذين على خطر عظيم، قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وقال أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وأيضا عندنا الأدلة الكثيرة تثبت أن السنة كالقرآن، وحي كالقرآن، في قول الله جل في علا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل حديث جاء على هذا المنوال كله يدل لك على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد، أوحي إلي، إذن السنة إيش؟ وحي. أوحي إلي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المجاهد يغفر له مع كل دفعة، مع أول دفعة من أو قطرة من دمه. ثم قال إلا الدين، إلا الدين أخبرني بها أو أوحى لي به أو أوحى لي بها جبريل آنفا الآن. إذن فإن السنة وحي كما أن القرآن وحي. طبعا حجية السنة والكلام عليها لسنا بصدد التفصيل فيه، وإلا لو فصلنا لن نأخذ باقي المسائل، لكننا نقول أن السنة إذن مع القرآن صنوان يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. وهذا الذي حدا ببعض علمائنا الأفاضل إلى أن يضاعف حديث معاذ أنه قال بما تحكم، قال بكتاب الله، فإن لم يجد ففي سنة النبي، وضرب على صدره قال الحمد لله الذي وفق رسول الله، فقال هذا حديث شاذ. ليش الشذوذ؟ قال لأنه لما قال الكتاب ثم السنة، والحق أن الكتاب لابد أن يكون كتاب وسنة، الكتاب والسنة. لذلك لما جاء عمران يتكلم في مسألة فقالوا حدثنا عن كتاب الله، قال والله وأنا ما أريد أن أتكلم إلا عن كتاب الله، لكننا نتكلم عن كتاب الله إلا بمن هو أعلم بكتاب الله منا، وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال السنة قاضية على القرآن لا عكس، وعلاقة السنة بالقرآن، السنة تأتي مطابقة لأحكام القرآن، السنة تأتي مبينة لمشكلات القرآن، السنة تأتي أيضا مبينة لمجملات القرآن، السنة تأتي مقيدة لبعض المطلقات، تأتي مخصصة لبعض العمومات، بل تأتي بأحكام مستقلة، تأتي بأحكام مستقلة. وأنا طبعا سأنجز المسألة وأصل للنهاية في الأحكام المستقلة لتعلم أن السنة والقرآن سواء، أما الباقي مجاله في أمر آخر إن شاء الله نفصله في الأصول، لأننا في باب الاعتقاد هنا الأهم، لأن الأمة لن تستيقظ من كبوتها إلا بالتأصيل والترسيخ العقدي الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين البنت وخالتها وبين البنت وعمتها، هذا حكم مستقل، لأن الكتاب لما جاء حرم إيش؟ الجمع بين الأختين، لا أن يجمع لا الكلام على البنت وعمتها. فجاء الحكم مستقل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين بنت أختها، بين بنت عمتها وبين بنت خالتها. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا أيضا مستقل، حكم مستقل جاءت به السنة. يبقى هذه المسألة الأولى التي أردنا أن نبينها لإخواننا في قول المصنف رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة. قال قبول ما نطق به الكتاب، كتاب الله جل في علاه، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا شوف هذا الفقه، قال وسنة النبي، والعطف يدل على اشتراك، فإذا الكتاب والسنة صنوان يتلازمان لا ينفكان أبدا. وهذا أمر أنا أهيب بالجميع أن يفهموا هذه المسألة جيدا، ولو كان فيها إشكال بعد بعثوا الأسئلة فيها نفصلها. أنا الآن يعني كما قلت باب التفصيل فيها في الأصول، لكن هذا كان لابد منه في مسألة الاعتقاد. المسألة الثانية مهمة جدا، قال قبول ما نطق به الكتاب، كتاب الله وسنة النبي، وهنا معناها إثبات ما نطق به الكتاب صفة لله جل في علاه، يعني إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. كما في الكتاب قال الله تعالى عن سفينة نوح، قال تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، هنا أثبت لنفسه العين. نعم نعم، يبقى نثبت لله عينا، عين عين، كيف عين؟ عين ورموش، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نتأدب قبل أن نتكلم، نحن إذا وصفنا الله بوصف نصف على ما أمرنا به، كيف أمرنا؟ قال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بمعنى أن نقول أثبت لربي ما أثبته لنفسه بصفة أو بكيفية لكنها غيب، كيفية مجهولة عنا. طب يا أستاذ إن كانت غيب ماذا أفعل؟ كيف أعرف الكيفية؟ أتصورها؟ أنظر فيها؟ أنظر إلى مثيلها؟ لم تجد لها مثيل. طب أنظر في خبر جاء عمن رأى الله جل في علاه فأخذ بها؟ لا أحد رأى الله حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ماذا أفعل؟ الخبر جاء، لا ما جاء الخبر، ماذا أفعل؟ قلت لك كيف في سورة البقرة كان قد مدح الله المؤمنين، ما أعظم صفة مدح الله بها المؤمنين. الجواب سيأتيني سريعا، قد قال الله جل في علاه عن صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. هذا غيب، يبقى وادع في الغيب أن أقول سمعت وأطعت، آمنت بالله، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله. نعم آمنت لله عين، نعم لله عين، لله عين يرى كل شيء، يرى كل شيء بها سبحانه وجل في علاه، لا يخفى عنه شيء، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعر. يرى دبيب النملة السوداء أو سائر النملة السوداء على الصخرة الصماء، ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ ساقها سبحانه جل في علاه. ولذلك قال ولتصنع على عيني، ويبقى لازم إثبات العين الكلى والرعاية، لكن لا يقال بأن العين هي الكلى والرعاية، لا خطأ، هذا تفسير باللازم، ونحن نثبت الأصل ونثبت اللازم. يبقى نثبت ما أثبته الله لنفسه، ده معنى قبول ما نطق به الكتاب، نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته الله ورسوله. قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، قال الله تعالى مما عملت أيدينا، وقال الإبليس لما امتنع عن السجود لما يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يبقى إذن أثبت الله له صفة اليد، له يدان، وأما مما عملت أيدينا تعظيم. طب يد الله فوق أيديهم المفرد المضاف عم، يبقى لا إشكال لله يدان، وكلتا يدي ربي يمين، هذا نص كلام الرسول الأمين، قال وكلتا يدي ربي يمين، إذن أثبت لله اليد. كيف هي يا أخي؟ اصبر اصبر صبرا، اليد معلومة في اللغة، وأما الكيفية فلا ننفيها ونثبتها. طب الحمد لله أثبتنا الكيفية، كيف الكيفية؟ أريد أن أتصورها، ليس لك أن تتصورها، ولأن الكيفية غابت عنا، فلما كانت من الغيب قلنا إذا نحمد الله على أنه أمرنا بأننا في الغيب نؤمن بما غاب عنا، أمنت بالله بما جاء الله على وعلى مراد الله، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أيضا أثبت الله لنفسه، قال قال الله جل في علاه أيضا في كتابه سبحانه، قال الرحمن على العرش استوى، فأثبت لنفسه استواء. قلنا الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، إذن نقول آمنت بالله بما جعل الله وعلى مراد الله. يبقى معنى في قوله المسألة الثانية قبول ما نطق به الكتاب، كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالنبي أثبت لربه أسماء، وقال هناك أسماء أيضا، هذه الأسماء غابت عنا في الغيب عند الله، فأسماء الله غير محصورة بعدد، نثبتها كما أثبتها النبي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، فأثبت لله وجها. نعم لله وجه، قال الله جل فعلا كل من على فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن أثبت لله وجها، نعم لله وجه، لله وجه، أثبت لنفسه ذلك، فنثبت ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم له. يبقى إذن عندنا في قول المصنف قبول ما نطق من كتاب الله وما صحت الروايات عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني إثبات لله ما أثبته لنفسه في الكتاب، وإثبات ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تبشير، من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، تحت ضوء قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو هو سميع بصير، له سمع وله بصر لكن ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هذا الأصل بمعنى قبول ما نطق به الكتاب وصحت به الروايات، هذه الأولى. الثانية، وطبعا هذا أمثلتها كثيرة، وفي الأمثلة غنية، ولا نعطي أمثلة أخرى؟ الكلام لكم، هل نعطي أمثلة أخرى أم نكتفي بهذه الأمثلة؟ ننظر عندكم أنتم إن احتجتم أعطينا أمثلة أخرى في هذا الباب للتأصيل في معنى قبول ما نطق به الكتاب وأيضا صح به الروايات. نعم. الجواب إن شاء الله حاضر حاضر، الأسئلة بعد الدرس حاضر. طيب، يبقى إذن المسألة الثانية، في هذا الباب، نعم، هي في قول المصنف. اقرأ قول المصنف ثاني مرة ثانية بعد إذنك. قال وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قبول ما نطق به الكتاب لابد من قبول ما نطق به الكتاب قدرا وشرعا. قال لا معدل عما ورد به. لا لسه ده يأخذ أجيال. ما نطق به الكتاب قدرا، ما قدره الله جل فعلا عليك، كما قدر الله جل في علاه أمورا على عباده سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال الله جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. فما قدره الله جل في علاه وجب عليك أن تقول سمعت وأطعت، أو تقول آمنت بالله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب، أين الآيات التي تثبت ذلك؟ أريد منكم أنتم لابد من المواكبة، الآيات التي تثبت هذا، أن أقابل قدر ربي جل في علاه بالرضا. أقول لكم في أي الأجزاء؟ في الأجزاء الأخيرة، الأجزاء الأربعة الأخيرة. أنا كده يسرت المسألة جدا، أريد الآية. يظهر أسئلة كثير ويريدون الأسئلة. أين الآيات؟ طب ما جاءك في المكسر أو شيء؟ المفروض ده فيه فوارس ميدان يعني عندكم في المكسر. عندهم فطور؟ غيبوبة. لا مش في غيبوبة، مش ممكن يكون في غيبوبة. منصور بيحتفل. منصور بيحتفل؟ يقول نكتفي. يكتفي بإيه؟ الأبسنة. ده لسه جاي دلوقتي؟ ما أتوا بالآيات في قبول القدر؟ سبحان الله، مش ممكن، أنا لا أصدق. أنا باش مستعين فين؟ وإن الله على كل شيء قدير، وإن الله قد أحاط بكل شيء علم. لا لست نعيم، اتق الله، أين سلفي؟ بسبب أقول لم نفهم السؤال شيخنا. السؤال يا شيخ صدق، قلت في قول المصنف قبول ما نطق به الكتاب أي قدرا وشرعا، والمعنى ما نطق به الكتاب قدرا أن الله ما قدر عليك قدرا إلا هو خير لك، وقلت لابد أن تقابل القدر بالرضا، وهناك آيات تأمر بذلك وتحث على ذلك وتبين أن الأفضل لك ذلك. بس هذا الذي طلبته. ما هي الآيات؟ قلت في أربع أجزاء الأخيرة. ما نطق به الكتاب قدرا على تعاملك مع قدر الله جل في علاه. ما نطق به الكتاب شرعا. نعم. أما قال الله تعالى هو القاهر فوق عباده. أما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ها أين أنتم؟ هناك دورة إن شاء الله تعقد الأموال هي التي تتابعكم في المعاملات المعاصرة. وعسى أن تقرأوا شيئا وخير لكم. يا جماعة الخير ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ يحزنني ويمسسك الله بضر فلا. ممتاز ممتازة يا محبة السنة ممتازة. نعم في قول الله تعالى يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. عندنا آيات قال الله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إيه ده مش ممكن. أنا حزين جدا من المكسرر وأهل المكسرر حقا. يعني الآية صريحة صريحة. ماذا قال في الآية الأخرى؟ قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يؤمن بقدر الله فعلا يعلم أن الله قد قدر ذلك فرضي بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ولسام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. قال وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نفس الأمر شرعا وقدرا في الكتاب شرعا وقدرا. شرعا طبعا في قول الله تعالى أقم الصلاة لذكري. ما بك؟ قال وكل شيء خلقناه بالقدر. جيد جيد. قال الله جل وعلا أقم الصلاة لذكري. هذا إيش؟ هذا شرعا. يبقى قبول ما نطق به الكتاب شرعا اللي هو الأوامر والنواهي. قال الله تعالى إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ماذا فعل؟ ماذا فعلوا؟ أنس يقول فكانت الكؤوس تدور على الرؤوس فلما تليت عليهم الآيات عفوا ألقوا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. فيبقى إذن قبول ما نطق به الكتاب قدرا وإيش؟ شرعا. قبول ما جاءت به صحة بالروايات قدرا وشرعا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسوله. إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. وأما في الشرع قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال والله لا أزيد ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. هذا معنى القبول. طيب يخرج على هذه المسألة المتعة قبول ما نطق به الكتاب والسنة يخرج عليها مسألة مهمة جدا وهي كيف كان السلف وكيف كان الخلف. قبول ما نطق به الكتاب فهم يرتبون الاعتقاد على الاستدلال. هذا فعل السلف. يرتبون الاعتقاد على الاستدلال. والخلف الذين قالوا هم أعلم يرتبون الاستدلال على الاعتقاد. ولذلك ماذا يفعلون؟ هم عندما يأتي الدليل المخالف لهم يثورون إما الالتواء إما التحريف إما التضعيف إما الرد جهارة بجسارة. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية لما قال له أفأعتقها قال ائتني بها. فلما جاءت قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فأنها مؤمنة. شوف الفاء هنا تعقيب بين الحكم المرتب على الوصف يدل على العلية. يعني علة العتق لأنها مؤمنة. طب هي آمنت كيف تكون آمنت؟ ما الذي جعل النبي يشهدها بالإيمان؟ أنها أقرت بأن الرحمن في السماء وأنه رسول الله فقال اعتقها فأنها مؤمنة. هم يقولون حديث هذا الحديث في صحيح مسلم إسناده كالشمس. قالوا ضعيف. العدل منهم المنصف علم أن الإسناد لا تستطيعون أن يذهبوا وأن يجيوا معه فقالوا الحديث صحيح وأولوه حرفوه بالتحريف. وهم يقولون من أشار بإصبعه إلى السماء فتقطع هذه الأصبع. فالحاصل السلف كانوا يستدلون كانوا يعتقدون مرتبا اعتقادهم على الاستدلال. ما نطق به الكتاب. الكتاب قال ولتصنع على عيني قالوا لله عين. الكتاب قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قالوا إن الله يحب. يعتقدون بعد الاستدلال. والخلف يعتقدون ثم يستدلون، لذلك يردون الأدلة التي تخالف ما اعتقدوها. وأنا أضرب أمثلة أختم بها درس اليوم. صحيح الوقت معنا؟ طب فقط أمثلة، الأمثلة أضرب أمثلة أختم بها اليوم في هذه الجزئية الماتعة، قبول ما نطق به الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتقاد بعد الاستدلال. طبعا الآيات جاءت بأن الله يتكلم، وكلم الله موسى تكليما، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وإذ قال ربك للملائكة وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، فاعتقدوا على ذلك بأن الله يتكلم. قالوا نعم الله يتكلم بصوت وحرف، نعم بصوت وحرف، لأنه قال وإذ نادى ربك، والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يحشر الأولين أو يجمع الأولين والآخرين ثم يناديهم فيقول، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. إذن الله ينادي، نعم ينادي بصوت وحرف وبصوت وبحرف، دلالة واضحة جدا على أن الله يتكلم بصوت وبحرف ويسمع، وسمعته الملائكة، وسمعته الملائكة. هم قد اعتقدوا ذلك بعد الدليل، بعد الدليل لما قال الرحمن عرش استوى علموا أن الله في السماء. ولذلك أبو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل قبل بين عيني النبي، ماذا قال؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم خرج قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فمحمد قد مات، فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت في السماء. قال في السماء حي لا يموت، في السماء معناها على السماء، لأنهم اعتقدوا هذا الاعتقاد بقول الرحمن على العرش استوى اعتقدوا. وانظر إلى المهم في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله أتعلم، أما علمت يا جابر بأن الله كلم أباك كفاح ليس بينه وبينه ترجمان؟ طب هل جابر قال له كلم يتكلم يعني بصوت وحرف؟ يعني إذن الكلام يحتاج إلى شفاء لسان؟ لا، كلام كل هذا التخليف، ليس كمثله وهو السميع. طب أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، إيش اللي حدث بعدها؟ أنبئوني بالحديث، قال وما أكتب. هذا كلام من؟ هذا كلام ماذا؟ ما؟ من الذي تكلم؟ إذا قلنا خليها من للعاقل، من الذي تكلم؟ القلم اللي تكلم. طب كيف تكلم؟ قالت أتينا طائعين، هذا على السماء والإيش؟ طب كيف تكلمت السماء؟ كيف تكلمت السماء؟ النار تكلمت واحتجت، والجنة تكلمت واحتجت، كيف تكلمت؟ إذن كيفية غابت عنا، لا نعلم. إذن الله يتكلم على كل شيء قدير، هو يتكلم، يتكلم كيف؟ الله أعلم بكيف، الكيف غابت عنه، أمنا به، والسؤال عنها بدعة. لذلك شوف قال النبي لجابر إن الله كلم أباك كفاح، فاعتقد جابر أن الله يتكلم. ما جابر اطمأن قلبه بأن الله يكلم أبا. أروع من ذلك مثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو رزين يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال يضحك. شوف في أكثر من ذلك، في أكثر من ذلك وصفات فعل. أو يضحك ربنا؟ قال ربنا يضحك. قال لا، هو آمن بالصفة وبحث عن عن عن المترتب عليه. قال وقال إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك. أثر إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك. ثم قال له وما الذي يضحك الرب؟ قال أن تدخل، يعني ساحة الوغى، أن تدخل وأن تخلع هذه اللأمة فتقتل مقبلا غير مدبر. اللهم اجعلنا جميعا شهداء في سبيله. شوف قال وما الذي يضحك الرب يا رسول الله؟ الدلالة واضحة جدا على أنهم يعتقدون بعد الاستدلال، بعد الدليل. وأيضا قد قال النبي في محفل من الصحابة ترون ربكم كما ترون الشمس رابعة النار ليس دونها سحاب. اعتقدوها وعلموا أن رؤية الله في علاه ستكون، وهنا التشبيه لا تشبيه المرء بالمرء، بل تشبيه الرؤية بالرؤية، ترون كما ترون القمر، فاعتقدوا هذا الاعتقاد. فهذه دلالات واضحة جدا على أن علم السلف أحكم وأعلم وأتقن وأتقى. هم يعتقدون في الله جل في علاه بما نطق به الكتاب ونطقت به السنة. هذا قول المصنف الرائع في اعتقاد أهل السنة والجماعة، قبول ما نطق الكتاب به وما صحت به الروايات. طبعا قيد يخرج ما ضعفت به الروايات، وهذا نبينه إن شاء الله في علم الحديث في الكلام على الصحيح والضعيف. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا من نتعلم نتعبد ونشر ذلك بين الناس. بوركتم إني أحبكم في الله، وأستغفر الله على التقصير في حقكم، وأقول لا تستهينوا بمثل هذه المجالس، لعل بمجلس واحد فيها رجل واحد صادق يرفع الله الغمة عن الأمة. ونسأل الله أن يعلمنا وأن يعلمكم وأن يزيدنا وأن يزيدكم. اللهم أمين يا رب العالمين. إلى الأسئلة، أنا خادمكم الآن، ما علمت منه سأجيب، وما جهلت سأقول قد جهلت.